حصريا على موقع مهرجانات. بعيد ولا في الأحلام سكنة أميرة عمر الجاي، وأنا من تفكيري لا بعرف أنام، نفسي أعرف بس أوصل له إزاي. حراسها كتير والوضع خطير، وأنا لا أمير ولا حل تجاه، وقالوا لي أحلامي تغيب لو لينا نصيب في الحب حياة. امتى وكان للحب معاد او صور وحصون حراس وبلاد؟ ده عشانها اعدي بحور وبحور واموت لو مرت شوفني جبال. حراسها كتير والوضع خطير، وانا لا امير ولا حل تجاه، وارجع بالسوق وما بصش فوق وبلاش معنى، انا عمري ما اسيب احلامي تغيب لو لينا نصيب فالحب حياه.